السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في القراءة والتعليق على تفسير قصار الصور للحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول رحمه الله: تفسير سورة لم يكن، وهي سورة البينة. قال: وهي مدنية، أي نزلت بعد العهد، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في العهد المدني، كما تقرر معنا قبل في قراءة أصول في التفسير أو في الزمزمية أو منظومة الزمزمية. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد وهو ابن سلمة، قال: أخبرنا علي هو ابن زيد، عن عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا حية البدري هو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم، أي هنالك، يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي، يعني فرحا. قال حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. وسيأتي معنا في كلامه رحمه الله علة قراءة هذه السورة خاصة على أبي خاصة رضي الله عنه. قال: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان، حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قلت: يا رسول الله، قد ذكرت هناك؟ قال: نعم. فقلت له: يا أبا المنذر، هنا يقول الراوي لأبي وكنيته أبو المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مؤمل الراوي: قلت لسفيان: القراءة في الحديث؟ قال: نعم، يعني قراءة هذه الآية في الحديث. قال: نعم، والله أعلم. تفرد بي من هذا الوجه. قال: أو يكون القراءة قراءة السورة، والله أعلم. قال: طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. طبعا هنا القرآن مطلقة، فإذا قرأ عليه بعضه أو سورة منه فقد قرأ عليه ونفذ أمر الله عز وجل. قال: فقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: فقرأ فيها: ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يتوب الله على من تاب، وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني وغيره. فالدين عند الله الحنيفية، دين الأنبياء جميعا عليهم السلام، الميل إلى الله عما سواه، التوحيد، وشرعه ما نزله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. وجاءت هذه الشرعة المباركة الأخيرة مهيمنة على الدين كله وناسخة لما قبلها، فلا يهودية ولا نصرانية ولا مشركية ولا علمانية ولا شيوعية ولا شيء مما أحدثه الناس من الكفر والمروق عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به، وقال: حسن صحيح. قال طريق أخرى: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ ابن أبي كعب ابن أبي بن كعب، نعم ابن أبي بن كعب تسقط ابن، عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: بالله أمنت، وعلى يدك أسلمت، ومنك تعلمت. قال: فرد النبي صلى الله عليه وسلم القول، يعني عاد عليه: يا أبا المنذر، إني أمرت أن أعرض عليك القرآن. قال: فقال: يا رسول الله، أذكرت هناك؟ قال: نعم، باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الملائكة. قال: فاقرأ إذن يا رسول الله. وهذا الحديث إسناده ضعيف، فإذا قال: هذا غريب من هذا الوجه والثابت ما تقدم. قال: وإنما قرأ عليه، هنا سأذكر لنا العلة التي لأجلها قرأ عليه خاصة هذه السورة خاصة، وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه، فإنه كما رواه أحمد والنسائي من طريق أنس رضي الله عنه أي عن أبي، ورواه أحمد أبو داود من حديث سليمان بن صرد عنه، ورواه أحمد عن عفان عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه، ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه كان قد أنكر على إنسان، وهو عبد الله بن مسعود، يعني أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أصحابه القرآن على الأحرف السبعة، وحدث أكثر من مرة أن أحدهم ينكر على أحدهم لفظة أو كلمة أو حرفا، فيعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كلاكما محسن، كما حدث مع عمر وهشام، وكما حدث ها هنا مع أبي وابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: على خلاف ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما، يعني قال لكل منهما اقرأ، وقال لكل منهما أصبته، يعني في قراءته. قال أبي: فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني في صدر أبي، قال أبي: ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقلت: أسأل الله معافته ومغفرته، لأن هذا شديد لاختلاف ألسنة الناس ولهجاتهم. فقال: على حرفين. فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. ومن بقايا هذه السبعة أحرف القراءات الموجودة الآن. قال: كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرق والفاظ في أول التفسير، فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار، لا قراءة تعلم واستذكار، والله أعلم. قال: وهذا كما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة، وكان فيما قال: ولم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح، دعا عمر بن الخطاب يعني خاصة وقرأها عليه يعني خاصة تثبيتا. قال: وفيها قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كما تقدم يعني في سورة الفتح. قال: وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري المدني قال: حدثنا عبد الله بن سلم

وكثيرا ما يدور كلام أهل البدع حول هذا الحديث في رده، مع أن معناه ثابت في القرآن. إن هذا الحديث يدور على جملتين ونتيجة. الجملة الأولى أن السابقين من أهل الكتاب تفرقوا، والثانية أن هذه الأمة تفرق كما تفرق من قبله، والنتيجة أن الناجية واحدة. وهذا في القرآن، الله عز وجل لما ذكر اليهود قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى أمة من تبعيضية، وأمة واحدة من الأمم المتفرقة ممن ينتسبون إلى الكليم موسى عليه السلام. ولما ذكر هذا في سورة الأعراف، ولما ذكر النصارى في سورة المائدة قال: منهم، أي تبعيضية أيضا، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولما ذكر على العموم كما في سورة الأعراف قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فضلا عن أن هذا الحديث كما مر معنا حديث ثابت صحيح عند علماء أهل السنة منذ قديم سلفا وخلفا. قال: وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. ولهذا قال حنفاء، أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد. هذا صلب دعوة النبيين منذ كانوا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحنيفية ملة إبراهيم وملة النبيين، وهي الميل إلى الله والميل عما سواه، الإقبال على الله والميل عما سواه. والحنف ضد الجنف، الحنف ميل إلى الحق والجنف ميل إلى الباطل. وأصل الشرك كان أول ما دب على الأرض كان في الغلو في الصالحين، ومن أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وهو الذي وقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: كقولي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من الطغيان فعلوت، والطغيان مجاوزة الحد، والطاغوت كل ما تجوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع كما قرره ابن القيم رحمه الله. قال: وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال: ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتي الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي، يعني وغيرهما من أهل السنة والجماعة، بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. ولهذا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا بد في الإيمان مع العلم من العمل. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وبالجنان، وعمل باللسان والجنان والجوارح والأركان. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال: يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة وأنبياء الله المرسلة. والشيء بشيء يذكر أن منها هنا بيانية من أهل الكتاب هنا لبيان الجنس، كما تقول: باب من خشب وباب من حديد، وليست تبعيضية، فيكون من أهل الكتاب كافر ومنهم مؤمن، فكل من لم يكن مسلما فهو غير مؤمن وهو كافر بالله العظيم. قال: في نار جهنم خالدين فيها ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. وإنما يحول عنها ويزول عنها ويخرج منها عصاة أهل التوحيد، يخرجون بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى في النار إلا الكفار والمشركون خالدين فيها أبدا. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله وذرأها. البرية الخليقة. ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة رضي الله عنه وطائفة من العلماء على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة. يعني أخذوا هذه الآية، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقولون من قول خير البرية، يعني حديثه صلى الله عليه وسلم، فاستدل بالآية وبهذا الحديث على أن صالح المؤمنين خير من الملائكة. وفي المسألة تفصيل يراجع في مظانه من كتب الاعتقاد. ثم قال: جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. ومن رضاه عنهم سبحانه وتعالى أن يكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم، فما أعطوا شيئا أعظم من ذلك. وإنما يتعبد المتعبدة لله، ويأتون ما يأتون من صنوف العبادات، إنما يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، كما قال: إنما نطعمكم لوجه الله. فكأنهم يفعلون ذلك ما يفعلونه إلا رجاء أن ينظروا إلى وجهه الكريم، بخلاف الكافرين والمشركين فإنهم يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعظم النعيم في الجنة رؤية وجهه، وأعظم العذاب في النار الحجب عن رؤية وجهه سبحانه وتعالى. قال: ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم. وقول ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه، كما في حديث جبريل في مقام الإحسان في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهنا مقامان للإحسان، أعلاهما مقام المشاهدة، مشاهدة الصفات تنظر إلى آثار رحمة الله، والمقام الثاني مقام المراقبة، أن تعلم أنه مطلع عليك قادر عليك سبحانه وتعالى. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما كانت هيعة استوى عليه، ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل في ثلة من غنم، أي جماعة كما نقول نحن الشلة، أي الثلة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به. وهذا الحديث خرجه أحمد وفي إسناده ضعف، ولكنه صحيح بمجموع طرقه. قال آخر تفسير سورة لم يكن. ثم قال رحمه الله: تفسير سورة إذا زلزلت، أي سورة الزلزلة، والزلزلة الحركة والاضطراب الشديد. قال: وهي مكية، أي نزلت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد، حدثنا عياش بن عباس عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. قال له: اقرأ ثلاثا من ذات ألف لام را. فقال له الرجل: كبر سني واستد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ من ذات حاميم. فقال: مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالتي. فقال الرجل: ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فاقرأه إذا زلزلت الأرض زلزلها. حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل

أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين. وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقول يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسنده: حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن المبارك، وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي، واللفظ له: حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله وابن المبارك عن سعيد بن أيوب بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبرها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، وقد صححه الحاكم، قال: صحيح الإسناد، وقال الترمذي: حسن غريب. قال: ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال: وفي معجم الطبراني من حديث ابن لهيعة قال: حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وأنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة، أي مخبرة به عنه. وهذا الحديث أيضا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، وتدل عليه الآية الكريمة. قال: وقوله بأن ربك أوحى لها، قال البخاري: أوحى لها وأوحى إليها، ووحى لها ووحى إليها، واحد يعني كله معنى واحد. والوحي هو الإعلام في خفاء. قال: وكذا قال ابن عباس: أوحى لها أي أوحى إليها. والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها، يكون أوحى لها يعني أعلمها بذلك وأذن لها بذلك، والتضمين أن يضمن. طبعا عندنا الكوفيون يقولون أن حروف الجر تتناوب، فعندهم أوحى لها مثل أوحى إليها واحد. عند البصريين يقولون بالتضمين، وهو أن الفعل ضمن فعلا آخر، فمثلا يشرب بها عباد الله، يشربون ويلتذون بها، وقس على ذلك. فلذلك قال: والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يومئذ تحدث أخبارها، قال لها ربها قولي فقالت. وقال مجاهد: أوحى لها أي أمرها. وقال القرظي: أمرها أن تنشق عنهم، نعم تنشق عنهم، وأن تحدث أخبارها فتخبر بما جرى عليها، وهي من ضمن الشهود الذين يشهدون على أفعال العباد. قال: وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعون عن مواقف الحساب أشتاتا، أي أنواعا وأصنافا، ما بين شقي وسعيد، مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار. قال ابن جرير: يتصدعون أشتاتا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. وقال السدي: أشتاتا فرقا. وقوله تعالى: ليروا أعمالهم، أي ليعلموا، عندي في النسخة ليعملوا، وهي والله أعلم ليعلموا، ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، أما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، عن الحمر دمو حمار الحمير، لما تحدث عن الخيل فسئل عن الحمر فقال ما أنزل الله فيها شيئا يعني خاصا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني لو كان عنده حمار فاستعمله في خدمة الناس أو غير ذلك من الأمور الصالحة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن استخدمه في معصية الله أو يحمل عليه شيئا من معاصي الله، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وراه مسلم من حديث زيد بن أسلم به، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصع بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها، أنها كافية في الحض على فعل الخيرات وترك المنكرات، كما جاء عن الإمام الشافعي في سورة العصر أنه لو ما أنزل الله على العباد غيرها لكفتهم على هذا الوجه، والله أعلم. قال وهكذا رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب عن أبيه عن جرير بن حازم عن الحسن البصري قال حدثنا صعصعة عن الفرزدق فذكره. وفي صحيح البخاري عن علي مرفوعا اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، والحديث في الصحيح. قال وفي الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي تعطيه ماء ليشرب، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وأنت تبتسم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وكل معروف صدقة. قال في الصحيح أيضا يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء يعني ظلفها رجلها، وفي الحديث الآخر رد السائل ولو بظلف محرق. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة نصف تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. وهذا رواه الإمام أحمد وفي إسناده ضعف ولكن معناه صحيح يشهد له ما قبله وما بعده. قال وقال قال تفرد به أحمد وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت كم فيها من مثقال ذرة أزافقها رضي الله عنها، فمن يعمل مثقال ذرة وزن ذرة سواء كانت النملة الصغيرة أو الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس. قال وقال أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا سعيد بن مسلم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث ابن الطفيل أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. يعني كما أنك لا تستحقر الصغيرة من أعمال الخير فلا تستحقر ولا تستهن بالصغير من أعمال الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مهما دق ولو بشق تمرة ولو تبسم في وجه أخيه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولو كان من محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. قال ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به، وقال ابن جرير حدثني أبو الخطاب الحساني حدثنا الهيثم بن الربيع حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كان أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة. وهذا الحديث في إسناده ضعف ولكن ثبت معناه أيضا في تفسير آية سورة النساء فمن يعمل في تفسير سورة النساء في أن الإنسان يجازى بعمل الشر